قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيطلع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. نعم، محرم فجاء إنسان واستضافه أو أضافه وذهب المضيف واصطاد صيدا من أجل المحرم وذبح الصيد وأكل المضيف وأطعم الضيف جزءا من هذا الصيد، وعلم المحرم بأن الصيد صيد من أجله والكل تعشى والجيران أكلوا. إيش اللي أكل من الصيد؟ 1 من 10، ما يمكن، حتى يمكن أقل من 1 من 10، 1 من 20، عليه جزاء الصيد كاملا. ليش؟ لأنه صيد من أجله ولو لم يكن منه شيء. نعم. قال: وهو يعلم انه من اجله صيد فان عليه جزاء ذلك الصيد. وهو يعلم انه ايش؟ من اجله صيد. اما اذا لم يعلم فطعم اطعمه الله ما عليه فيها.